قال: لا يقضي أحد أبدا كلما افترض عليه. وحكاه البغوي عن الحسن البصري بنحو من هذا. ولم أجد للمتقدمين فيه كلاما سوى هذا. والذي يقع لي في معنى ذلك والله أعلم أن المعنى ثم إذا شاء أنشره، أي بعثه، كلا لما يقبل ما أمره، أي لا يفعله الآن حتى تنقضي المدة ويفرغ القدر من بني آدم ممن كتب الله أنه سيجد منهم ويخرج إلى الدنيا، وقد أمر به تعالى كونا وقدرا. فإذا تناهى ذلك عند الله أنشر الله الخلائق وأعاده كما بدأهم. وقد روى ابن أبي حاتم عن وهب بن منبه قال: قال عزير عليه السلام: قال الملك الذي جاءني: فإن القبور هي بطن الأرض، وإن الأرض هي أم الخلق، فإذا خلق الله ما أراد أن يخلق وتمت هذه القبور التي مد الله لها انقطعت الدنيا ومات من عليها، ولفظت الأرض ما في جوفها، وأخرجت القبور ما فيها. وهذا شبيه بما قلنا من معنى الآية: والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. وقوله تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه، فيه امتنان وفيه استدلال بإحياء النبات من الأرض الهامدة على إحياء الأجسام بعدما كانت أواما بالية وترابا متمزقا. أما صببنا الماء صبا، أي أنزلنا من السماء على الأرض ماء، ثم شققنا الأرض شقا، أي أسكناه فيها فيدخل في تخومها ويتخلل في أجزار الحب المودع فيها، فنبت وارتفع وظهر على وجه الأرض، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا. فالحب كل ما يذكر من الحبوب، والعنب معروف، والقضب هو الفصفصة التي تأكلها الدواب رطبة، ويقال لها القت أيضا. قال ذلك ابن عباس وقتادة والضحاك والسدي. وقال الحسن البصري: القضب العلف، وزنتون وهو معروف، وهو أدم وعصيره أدم، ويستصبح به ويدهن به، ونخلة يؤكل بلحا بصرا ورطبا وتمرا ونيئا ومطبوخا، ويعتصر منه رب وخل، وحدائق غلبا، أي بسيتين. قال الحسن وقتاده: غلبا نخل غلاظ كرام. وقال ابن عباس ومجاهد: كل من تفى بتمع. وقال ابن عباس أيضا: غلبا الشجر الذي يستدل به. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: وحدائق غلبا، أي طوال. وقال عكرمة: غلبا، أي غلاظ الأوساط. وفي رواية: غلاظ الرقاب. ألم تر إلى الرجل إذا كان غليظ الرقبة؟ قيل: والله إنه لأغلب. رواه ابن أبي حاتم. وأنشد ابن جرير للفردق: عا فأثار أغلب دليليا فويل ابن المراعة مستثارا. وقوله تعالى: وفاكهة وأبا، أما الفاكهة فكل ما يتفكه به من الثمار. قال ابن عباس: الفاكهة كل ما أكل رطبا، والأب ما أنبتت الأرض مما تأكله الدواب ولا يأكله الناس. وفي رواية عنه: هو الحشيش للبهائم. وقال مجاهد وسعيد بن دبير وأبو مالك: الأب الكبأ. وعن مجاهد والحسن وقتادة وابن زيد: الأب للبهائم كالفاكهة لبني آدم. وعن عطاء: كل شيء نبت على وجه الأرض فهو أب. وقال الضحاك: كل شيء أنبتته الأرض سوى الفاكهة فهو الأب. وقال ابن إدريس عن عاصم بن كلي عن أبيه عن ابن عباس: الأب